قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة الخامسة من حلقات فتح فلسطين والشام، وكنا قد تحدثنا في الحلقات السابقة عن أن المسلمين قد بدأوا الدولة الرومانية وبدأوا الشام بالتي هي أحسن، بدأهم بالدعوة إلى الله عز وجل، أرسلوا الرسل وأرسلوا الدعاء، ولكن قتل الرسل المسلمين وسفكت دماء الدعاء، فكان لابد من رد، فتحركت القوات الإسلامية في موقعة مؤتة وذات السلاسل وفي موقعة تبوك، وبعد ذلك في بعث أسامة ابن زيد رضي الله عنهما، وحدث الصدام المروع كما ذكرنا في الحلقات السابقة مع الدولة الرومانية ومع الموالين لها من العرب الغساسنة وغيرهم من العرب في شمال الجزيرة العربية وفي أرض الشام. ابتليت الجزيرة العربية بعد ذلك بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بمصيبة الردة، وارتدت معظم الجزيرة العربية، وثبت القليل مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه الصحابة، وقاوم الصديق هذه الردة بضراوة، وقامت عدة حروب، أخرج الصديق 11 جيشا لحرب هذه الردة في أطراف الجزيرة العربية، وتم له النصر بفضل الله عز وجل. في غضون سنة انتهت هذه المعارك بموقعة اليمامة، وهي موقع من المواقع الضخمة جدا في التاريخ الإسلامي. تقريبا في ذي الحجة سنة 11 هجرية قمعت الردة تماما، ثم أخذ الصديق قرارا ذكرنا في الحلقة السابقة أنه من أعجب القرارات في التاريخ الإنساني قاطبة. ما هو هذا القرار؟ كان هذا القرار هو التوجه لفتح الدولة الفارسية. الدولة الفارسية دولة من أعظم الدول في تاريخ الأرض، وكانت في ذلك الزمن تقتسم العالم مع الدولة الرومانية. كان أكبر قطبين في العالم الدولة الرومانية والدولة الفارسية، كان في بعض الأقطاب الأخرى إلى جوارهم لكنهم كانوا في عزلة زي الهند وزي الصين، لكن الدولة الفارسية كانت تضم بين طياتها عدة دول من دولنا الآن. كانت تضم العراق، تضم طبعا إيران، تضم أفغانستان، باكستان، كل الدول الموجودة في جنوب الاتحاد السوفيتي السابق، أوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان وطاجكستان وكل هذه المناطق، أذربيجان، أرمينيا، يعني دولة فسيحة جدا من العراق إلى الصين، دولة واحدة عليها زعيم واحد ولها تاريخ طويل جدا. فالصديق رضي الله عنه أخذ قرارا عجيبا بفتح هذه الدولة وتوجيه الجيوش الإسلامية إلى هناك. وطبعا احنا ما ننساش ان احنا خارجين من حرب أهلية طاحنة كانت تشمل كل أجزاء الجزيرة العربية، كان قرار صعب جدا ونفذه خالد بن الوليد رضي الله عنه، وتحرك بجيش هو وعياض بن غنم، وعياض بن غنم كان موكل لي أن يفتح دومة الجندل، وخالد بن الوليد كان موكل لي أن يفتح منطقة جنوب العراق، وبدأ بالأبلة اللي هي موجودة دلوقتي في الكويت، وانطلق إلى شمال العراق. وسبحان الله في غضون يعني أقل من شهرين استطاع تحقيق النصر في 7 مواقع متتالية، وانتهت هذه المواقع في ربيع الأول سنة 12 هجرية بفتح الحيرة. والحيرة كانت من أعظم الممالك في ذلك الوقت، كانت لها مكانة كبيرة جدا في قلوب العرب، أكثر من 500 أو 600 سنة وهي إمارة مستقلة، ولكنها تتبع الأموالية للدولة الفارسية تماما كما يفعل الغساسنة في أرض الشام ويوالون الروم. فتح الحيرة هز الجزيرة العربية، أتى شرحبيل ابن حسنة رضي الله عنه وأرضاه من الصحابة، أتى برسالة الفتح وبشرى الفتح من الحيرة إلى المدينة المنورة، والتقى مع الصديق ودار بينه وبين الصديق حوار عجيب، وهذا الحوار العجيب كان مقدمات فتح الشام. شرحبيل بن حسنة من كرام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو من قبيلة كندة، وهو من المهاجرين الأوائل، هاجر هجرة الحبشة الثانية، وهو ينسب إلى أمه، يعني حسنة هذه اسم أمه لأن أباه مات صغيرا وربي شرحبيل رضي الله عنه وأرضاه في حجر أمه، وكان كبيرا في السن في وقت الفتح هذا، كان عنده تقريبا 61 سنة، يعني كان أصغر من الصديق بسنة واحدة. ودار بينهم الحوار الذي عرض فيه شرحبيل بن حسنة فكرة غريبة جدا، وسأل الصديق مباشرة يا صديق هل تنوي أن تبعث جيشا إلى أرض الشام؟ يعني هو لسه راجع من أرض العراق والحروب شغالة على أشدها في أرض العراق، ثم إذا به يباغت الصديق بهذا السؤال، هل تريد أن ترسل إلى جوار الجيش الذي يفتح الآن بلاد العراق ويحارب الدولة الفارسية، هل تريد أن ترسل جيشا آخر إلى أرض الشام؟ وجه العجب أولا أن الصديق لم يحدث أحدا بهذا الأمر، إنما كان هذا حديث نفسي في داخل الصديق، والصديق فعلا أقر قال نعم فعلا أنا أحدث نفسي أن أرسل جيشا في أرض الشام، وما الذي أدرك بهذا؟ لابد أنه أمر. إيه ترى اللي خلى شرحبيل بن حسن يعرف هذا الكلام؟ هنتعرض عليه إن شاء الله، هنتعرف عليه في آخر الحلقة أو لعله في الحلقة القادمة. لكن النقطة الثانية الخطيرة جدا، إن إزاي ممكن الصديق يفكر أن يخرج جيش لحرب الدولة الرومانية في نفس الوقت الذي يحارب فيه الدولة الفارسية؟ يعني دولة صغيرة ناشئة مثل الدولة الإسلامية تحارب أكبر قطبين في العالم في لحظات واحدة وفي آن واحد، هذا بالطبع أمر صعب جدا وعسير. قبل ما أقول لكم إيه اللي خلت شرحبيل بن حسن يعرف أن الصديق عايز يفتح بلاد الشام أو بيفكر يرسل جند إلى بلاد الشام، تعالوا نحلل مع بعض يعني إيه إرسال جيش إلى بلاد الشام. هذه فعلا أمر من الأمور العسيرة جدا والصعبة جدا على الفكر، لأن أرض الشام ليست بالأرض السهلة ولا شعب الشام في ذلك الوقت بالشعب السهل. وتعالوا كده نحلل الوضع العسكري والوضع الجغرافي والتاريخي ووضع المسلمين ووضع الرومان، عشان نفهم قد إيه حجم المعجزة العسكرية اللي تمت بعد كده عندما توجهت الجيوش الإسلامية إلى أرض الشام. أرض الشام جغرافيا صعبة جدا، يعني جغرافيا أرض الشام لو عدينا المعوقات الجغرافية في أرض الشام لعلنا نأخذ عدة حلقات، لكن دون الدخول في تفصيلات كثيرة، أولا الجبال في أرض الشام كثيرة جدا، في سلسلتين كبار جدا من الجبال بتقسم أرض الشام من الشمال إلى الجنوب. السلسلة الأولى هي سلسلة جبال لبنان، وهذه تمتد من تركيا وتصل إلى جنوب فلسطين. هذه السلسلة صعبة جدا وعرة جدا، لعلها أشد وعورة في منطقة لبنان، ولعل هذا السبب هو الذي جعل الفرق والطوائف المختلفة تلجأ إلى أرض لبنان لتنأى بعيدا عن السلطة في مراحل التاريخ المختلفة، وهذا هو الذي أدى إلى التركيبة السكانية العجيبة في أرض لبنان، حيث تكثر فيها الطوائف المختلفة نتيجة وعورة الأرض في هذه المنطقة. هذه الجبال بتقسم الشام إلى نصفين تقريبا، والممرات بين هذه الجبال بين الشرق والغرب ممرات قليلة جدا، هي أربع ممرات، اثنين كبار واثنين صغيرين، مما يعوق بشكل كبير جدا حركة الجيوش. عشان الجيش يعدي من الشرق إلى الغرب أو العكس لابد أن يعبر من ممرات معينة وعلى مسافات بعيدة، وحتى هذه الممرات ممرات وعرة وصعبة. برضو في سلسلة تانية طويلة جدا بتقسم بلاد الشام، وهي سلسلة الجبال الشرقية، وبذلك تعتبر الشام يعني مناطق سهل ثم جبال ثم سهل ثم جبال ثم سهل، يعني مقسمة إلى تقسيمات لعلها من الصعوبة بمكان بالنسبة للجيوش العسكرية وخاصة في ذلك الزمن. عدد كبير جدا من الأنهار موجود في أرض الشام، موجود طبعا نهر الأردن مشهور، نهر العاصي، نهر الليطاني، نهر بردة في سوريا، يعني أنهار كثيرة تعوق أيضا حركة الجيوش المتحركة في ذلك الوقت. مركز الشام أو منطقة الشام أو أقرب نقاط الشام بالنسبة للمدينة المنورة بعد حوالي 1000 كيلو من المدينة المنورة، يعني لو أراد المسلمون أن يرسلوا مددا إلى أرض الشام لجيوشهم هناك عليه أن يقطع 1000 كيلو وفي صحراء قاحلة، صحراء الجزيرة العربية، حتى يصل إلى أول نقطة من نقاط الشام في بلاد الأردن، ما بالك لو أراد إرسال المدد إلى أرض فلسطين أو إلى أرض سوريا أو لبنان أو غير ذلك، شيء في منتهى الصعوبة. برضو المناخ اللي موجود في أرض الشام مناخ صعب ومغاير جدا لطبيعة المناخ الموجود في أرض الجزيرة العربية. أرض الجزيرة العربية أرض جافة قاحلة، المطر فيها قليل، صحراء، لكن أرض الشام يعني فيها أمطار غزيرة، ولعل الأمطار بتزيد تلقائيا من شهر نوفمبر إلى حد شهر مارس، وهذه الأمطار الكثيرة في البيئة الزراعية تعوق كثيرا جدا حركة الجيوش، وهنشوف بعد كده أن الكلام ده هيكون له أثر على بعض المعارك في فتوح الشام. برضو بلاد الشام بتصل فيها درجات الصقيع في الجبال إلى درجات كبيرة جدا، البرد بيكون بالذات في شهر يناير وشهر فبراير وقبلهم في ديسمبر ممكن يكون برد شديد جدا، والجيوش الإسلامية جاي من مناطق حارة جدا لعل القتال في الظروف المناخية الصعبة يكون صعب جدا على هذه الجيوش. كل طبعا بيعمل نوع من الخلل في الاستراتيجيات وفي التكتيكات العسكرية اللي ممكن تتحرك بها جيوش غريبة على المنطقة، لا تعرف جغرافية المنطقة ولا تعرف طبيعة المنطقة ولا تعرف مناخ المنطقة، جاي على مناطق غريبة جديدة مغايرة تماما لما كانوا عليه قبل ذلك. فوق كل الكلام ده الاحتلال الروماني الذي يعسكر في هذه المنطقة منذ عدة قرون، يعني الشام تابعة للدولة الرومانية منذ عدة قرون. وعشان نفهم يعني ايه الدولة الرومانية لازم ننظر اليها نظرة اجمالية شاملة. الدولة الرومانية هي الدولة رقم واحد في العالم في ذلك الوقت، وكانت تضم بين طياتها من دول العالم المعاصر اكثر من 15 دولة. متخيلين؟ يعني الدولة الرومانية كانت بتشمل في ذلك الوقت ابتداء من الجزائر او منتصف الجزائر، مرورا بقى بتونس وليبيا ومصر وفلسطين والاردن وسوريا ولبنان وتركيا وبلغاريا واليونان وألبانيا وأجزاء من رومانيا. يعني سبحان الله مناطق شاسعة تدور حول البحر الأبيض المتوسط، يعني بنتكلم على مساحة تشمل عدة دول، وأصبح البحر الأبيض المتوسط عبارة عن بحيرة في داخل هذه الدولة العظيمة. لو تكلمنا على الجيش الروماني هنلاقي مفاجأة أكبر وأكبر وهنعرفه إن شاء الله بعد الفاصل. فقط بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفاصل اتكلمنا على الصعوبة التي تعاني منها بلاد الشام، صعوبة جغرافية، صعوبة في الطقس، صعوبة حتى في الاحتلال الذي كان يحتل أرض الشام في ذلك الوقت، هو الاحتلال الروماني. دولة ضخمة جدا عظيمة مترامية الأطراف، وهذه الدولة لها تاريخ عسكري كبير جدا جدا جدا. لعل الدولة الرومانية كانت بتخرج في هذا الوقت من نشوة النصر بعد انتصاره على القطب الثاني في العالم اللي هو دولة الفرس، واستطاعت الدولة الرومانية بعد أن هزمت قبل ذلك من الدولة الفارسية أن تعيد الكرة وتنتصر على الدولة الفارسية، بل وأن تأخذ صليب الصلابوت اللي هو أعظم الصلبان عند الدولة الرومانية، أخذته بعد أن كان الفرس قد سيطروا عليه، أخذته وردته إلى بيت المقدس، وكان ذلك في العام الثامن من الهجرة. فكانت الجيش الروماني في لحظة من لحظات النشوة الكبيرة جدا بالنصر. ولعلنا ننظر نظرة إلى الجيش الروماني عشان نتعرف على قدر المعجزة العسكرية التي قام بها المجاهدون المسلمون عندما قاوموا وجاهدوا هذا الجيش الكبير. الجيش البيزنطي أو الجيش الروماني كان الجيش رقم واحد في العالم، كان أعداد الجيش تفوق المليون، الجيش النظامي فقط يفوق المليون، بالإضافة إلى أعداد كبيرة جدا من القبائل الموالية من الغساسنة ومن غيرهم في هذه المنطقة. الخطط الحربية كانت على أعلى مستوى، يعني الدولة الرومانية دولة عميقة في التاريخ، الخطط العسكرية فيها كانت على أبرع ما يكون في ذلك الوقت، لدرجة أن الإمبراطور الروماني موريس كان بيألف كتب في الاستراتيجيات العسكرية، وكتب سنة 580 هجرية يعني قبل عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بفترة، كتب كتاب سماه الاستراتيجية بيوضح فيه الخطط العسكرية التي قامت بها الدولة الرومانية عبر التاريخ ونصائحه إلى القوات بشكل عسكري دقيق جدا. سلاح الدولة الرومانية كان سلاح قوي جدا، كانت مقسمة الجيوش إلى فرسان وإلى مشاة، والفرسان كانت فرسان مدرعة حقيقية، يعني الفرس نفسه كان مدرع والركاب الفرس الفرسان كانوا نفسهم كمان مدرعين. وأنا الحقيقة زرت متحف في فينيسيا كان بيعرض بعض ملابس الدولة الرومانية، وملابس مدرعة بشكل لا يتخيل، بحيث أن لا يرى من الجندي أي نقطة يدخل منها سيف أو رمح أو سهم إلى داخل جسم الفارس، لدرجة أن فوق عين الفارس كان بيحطوا شبكة حديدية وأحيانا حديد مصمت ليس فيه إلا خروم قليلة جدا حتى يستطيع أن يرى هذا الفارس من خلال الخروم. بل أن بعض الخوذات رأيتها في فينيسيا، هذه الخوذات كانت مخرمة من جانب واحد فقط، يعني يرى الفارس من ناحية واحدة فقط ولا يرى من ناحية ثانية، كل ذلك تأمين لهذا الفارس الذي يعيش في داخل هذه الدروع وهذه الحصون، وكذلك الخيول بهذه الصورة العجيبة. الحقيقة كان فعلا شكل مبهر، سيوف أشكال وأنواع، خناجر، سهام، كان فيه خدام كثر للفرسان، كان فيه خادم لكل 4 أو 5 من الفرسان، والضباط الكبار لكل فارس منهم خادم، كان فيه وحدات طبية متكاملة تسير مع الجيش البيزنطي، لكل 400 فارس أو كل 400 جندي من الجنود البيزنطيين معهم طبيب، ومعهم مجموعة من الذين يحملون النقلات، معهم فرق هندسية كبيرة تصاحب الجيش البيزنطي مخصصة فقط للعمليات العسكرية، تحفر الخنادق، تقيم الكباري، تقيم الحصون، تعالج الأمور الهندسية التي يقابلها الجيش البيزنطي. يعني بنتكلم على جيش نظامي من الدرجة الأولى، كان جيش متفرد وما كانش فيه شبه له في العالم في ذلك الوقت إلا في الدولة الفارسية اللي كانت أيضا مشتركة مع الدولة الإسلامية في حروب في ذلك الوقت. برضو من الصعوبات الكبيرة جدا في أرض الشام التركيبة السكانية لأرض الشام. أرض الشام كان فيها عدة عناصر في ذلك الوقت، كان فيها العنصر العربي، معظم السكان الشام في ذلك الوقت كانوا من العرب الغساسنة ودولة أصولهم قحطانية، وكانوا بيعيشوا ملوك في ذلك الوقت لكنهم ملوك تابعين للدولة الرومانية، والعرب الغساسنة أصولهم قحطانية، والقحطانيون بعيدون جدا في النسب عن العدنانيون اللي هم القرشيون اللي هم جايين من الجزيرة العربية، وهذا كان يعمل نوع من الحساسية بين الفريقين، وهذا يؤجج بصورة أكبر المعارك التي ستدور بعد ذلك بين المسلمين من مكة المكرمة ومن المدينة المنورة وبين الغساسنة من أصول قحطانية. برضو كان طبعا سكان فلسطين كانوا من الكنعانيين، والكنعانيين أيضا من العرب الذين هاجروا الأرض فلسطين منذ زمن طويل، وكان في أيضا في فلسطين البلسطينيين، والبلسطينيين طبعا جايين من جزر في البحر الأبيض المتوسط وإليها تنسب كلمة فلسطين أو فلسطين. وكان في غير ذلك مجموعات من اليهود تعيش في أرض الشام لكنها لم تكن تعيش في القدس لكراهية النصارى الشديدة لسكن اليهود في أرض القدس. وكان في طبعا الرومان المحتلون وكانوا بيكونوا زي معسكرات أو كانتونات موجودة في داخل الدولة في داخل أرض الشام بشكل عام، وخاصة في أماكن الحصون وفي أماكن المدن الكبرى زي دمشق وزي القدس وزي غيرها من المدن الكبرى في أرض الشام. كل ده بيدينا تخيل وتصور على مدى الصعوبة الكبيرة جدا التي تعاني منها أرض الشام والتي تصعب غزو أرض الشام على أي جيش أيا كان ذلك الجيش. ما بالكم لو كان الجيش الذي سيقدم إليهم جيش من الجزيرة العربية هو جيش المسلمين؟ تعالوا نبص كده على هذا الجيش عشان نعرف قدر المعجزة العسكرية التي تمت. هذه الدولة الإسلامية دولة ناشئة ليس لها في التاريخ إلا حوالي 10 سنوات أو 12 سنة، نشأت في سنة 1 هجرية بقدوم الحبيب صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. بنتكلم على 12 سنة من المعارك المستمرة، قلاقل مستمرة، حروب مع المشركين، حروب مع اليهود متتالية، حروب مع الدولة الرومانية في مؤتة وفي تبوك وفي غيرها، يعني دولة غير مستقرة 10 سنوات أو 12 سنة قدام دولة رومانية بقالها أكثر من 1000 سنة في الأرض في ذلك الزمن. بنتكلم على دولة يخرج منها مجموعة من القبائل المتناحرة اللي كانت قبل 10 سنوات قبل دخول الإسلام إلى هذه البلاد كانت تتصارع وتتناحر على أتفه الأسباب، ما قاتلت مجتمع أبدا، لم يكن هناك في تاريخ العرب جميعا ملك للعرب أو زعيم للعرب، إنما كانوا قبائل متفرقة متشعبة بينها الحروب والمشاكل سنوات طويلة. ولعلنا نذكر الخلاف الشديد بين قبيلة بني مخزوم وقبيلة بني هاشم، ومن أجله لم يسلم أبو جهل ولم يسلم يعني كبار القبيلة في ذلك الوقت، مع أن الاثنين في النهاية من قبيلة قريش، ما بالكم لو حاربت هذه القبائل، قبائل الغساسنة البعيدة جدا عنها في النسب. ليس هناك أي متخصصين في المعارك العسكرية في جزيرة العرب أو في المسلمين في ذلك الوقت. نعم هناك بعض الفرسان المجاهدين لكن هذا على مستوى الفردي، ما كانش فيه نوع من التنظيم العسكري أو التنظير العسكري اللي كان موجود عند الدولة الرومانية أو الدولة الفارسية أو غيرها من الدول المحاربة. مونتجومري بيقول كلمة في كتاب الحرب في التاريخ، يقول تذكر أن الذين يحققون النصر بدون دراسة نادرون جدا. وفعلا سبحان الله هذا أمر يعني يستحق الدراسة، أن المسلمين حققوا هذه الانتصارات الكبيرة بدون دراسة سابقة وبدون خبرات سابقة في هذا المجال. خلي بالنا برضو أن هذه الدولة الناشئة الصغيرة خارجة من حرب أهلية طاحنة، لم تنتهي الحرب إلا منذ عدة شهور فقط، كانت تموج الجزيرة العربية بكاملها بالردة. خلي بالنا برضو أن هذه الدولة الصغيرة الناشئة تحارب الدولة الرومانية، تحارب الدولة الفارسية في نفس الوقت، يعني مشتركة في حرب قطبين من أكبر أقطاب العالم. خلي بالنا أن الرهبة الكبيرة جدا جدا للدولة الرومانية في قلوب العرب بشكل عام، ولعلنا في الحلقات السابقة اتكلمنا على موقف أبي سفيان وهو زعيم قريش وهو سيد مكة وهو من أكبر الشخصيات في تاريخ الدولة أو في تاريخ الجزيرة العربية، وهو يقف ذليلا منكسرا أمام هرقل، لأن هذا ملك بني الأصفر أو هذا ملك الروم أو ملك بيزنطة، شيء كبير جدا لا يقارن بأي زعيم من زعماء العرب في ذلك الوقت. عندما تنظر إلى هذه الأمور مجتمعة، تنظر إلى الوضع الجغرافي، تنظر إلى المناخ، تنظر إلى التركيبة السكانية، تنظر إلى الاحتلال الروماني الطويل جدا أكثر من 1000 سنة لهذه البلاد، تنظر إلى الضعف العسكري وقلة الأعداد بالنسبة للفاتحين، تعرف أن كل هذا لا يمكن أن يفسر إلا بوجود قوة خارق قوة البشر هي التي فتحت هذه البلاد وهي التي يسرت النصر على هذه الأعداد الغفيرة من الرومان ومن العرب الموالين لهم. وهذه القوة لن تكون إلا قوة رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو ما نفهمه من قول ربنا سبحانه وتعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ومن قوله سبحانه وتعالى: وما النصر إلا من عند الله، وما أكثر الآيات الدالة على هذا الأمر. كل هذه الملابسات الكثيرة تدينا مقدمة أو وضع نقدر نفهم منه إزاي كانت الحرب صعبة جدا وعسيرة جدا، ومع ذلك يسرها ربنا سبحانه وتعالى للمجاهدين في سبيله، زي ما نعرف إن شاء الله في الحلقات القادمة. نرجع بقى لشرحبيل بن حسنة رضي الله عنه وأرضاه، وهو قد أتى إلى الصديق رضي الله عنه ويخبره أنه يعلم أن الصديق قد حدث نفسه بحرب ضد الشام أو بفتح للشام أو بإرسال جنود للشام، وهو ما جعل الصديق يعجب ويقول: لعل وراء ذلك أمر. ما هو هذا الأمر؟ الأمر أن شرحبيل ابن حسنة رأى رؤيا أخبرته بذلك. قبل أن نتكلم عن هذه الرؤيا، وقبل أن يقول أحد أن المسلمين يقيمون فتوحاتهم ومعاركهم وحركتهم على الرؤى والأحلام، نذكر حديثا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري، أن الرؤية الصالحة من الرجل الصالح هي جزء من 46 جزءا من النبوة، جزء من 46 جزء من النبوة، يعني هي رؤية تبشر بشيء حقيقي وشيء فيه إشارة، ولابد أن يلتفت لها المسلمون بانتباه. الإمام مالك رحمه الله، الإمام مالك الفقيه المعروف، سئل عن تعبير الرؤية، هل يعبر الرؤية كل أحد؟ فغضب وقال: أبو النبوة يلعب؟ أبو النبوة يلعب؟ هذا جزء من النبوة، لابد لمن يعبر الرؤية أن يكون عالما وأن يكون عارفا بأمور التأويل والتعريف والتعبير لهذه الرؤية. رؤية غريبة جدا، والصديق رضي الله عنه وأرضاه فسرها تفسيرا عظيما ودقيقا، وتحققت بكامل بنودها في فتوح الشام. يا ترى إيه الرؤية ديت؟ ويا ترى إيه تعبير الصديق رحمه الله لهذه الرؤية؟ ويا ترى إيه النتائج المترتبة على هذه الرؤية؟ ده اللي نعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.